هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد عبد الله المقيم في قرية أصف مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: لو سمحت الظروف لحضراتكم عشان تشوفوا شوارع قريتنا مش هتصدقوا إنها شوارع عادية يا حضرات، هتقولوا عليها ترع ماشية في وسط البيوت، لكن الحقيقة إنها مش ترع، إنما دي مية الصرف الصحي بتاع الأهالي ضربة في الشوارع، لأن منسوب المية الجوفية عندنا عالية حضرات، وأي مية زيادة زي مية الصرف الصحي اللي بتتسرب تحت الأرض بتظهر في الشوارع على طول، وده كان من نتيجته الترع اللي بكلم حضراتكم عليها. المية دي طبعا مبهدلة الشوارع، لا بنعرف نمشي ولا نعرف نتحرك بشكل طبيعي، ومصالحنا كلها متعطلة، ولما نروح نشتكي في مجلس المدينة في سيدي سالم نسمع البيه بيقول: على فكرة احنا عندنا فكرة، مش عاوزين حد يفكرنا. تقصد ايه حضرتك؟ قصدي اننا عندنا فكرة عن مشكلتكو، مش في انتظار اي حد يجي يفكرنا. عظيم عظيم. طب وهتعملوا ايه حضرتك؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ احنا هننتظر لغاية ما الدور يجي عليكم وقريتكم تدخل في الخطة، ساعتها بقى هنيجي لحد عندكم ونقول لكم ألف مبروك، ولغاية ده ما يتم سيبونا بقى نشرب الشاب ونعناع. ممكن؟ وطبعا الشهور بتمر وما فيش أي حاجة بتتم، والشوارع غير آدمية، وما فيش عربيات بتعرف تمشي فيها، ولا بنقدر نلحق حالات محتاجة تتنقل بسرعة للمستشفيات، أو دكاترة عاوزينهم يوصلوا في البيوت لحالات تعبانة، ده غير بقى الروائح الكريهة والحشرات اللي بتنتج عن المية الملوثة دي، واللي بتأثر على صحتنا بالطبع بشكل كتير يا حضرات. بيتهيالي إن مطلبنا بتحسين أوضاع قريتنا وحل مشكلة الصرف الصحي مطلب عادل ومن حقنا، عشان كده احنا باعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا يا حضرات. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.